شيلة الباقيات صالحات بدع ورد بين الشاعرين محمد النوفل الحارثي والشاعر هاني سعيد الحارثي، أداء المنشدين عبد الرحمن العضيلة وهاني سعيد الحارثي. يا الله يا معبود يا رزق عبادك بالنعم، يا عظيم الشان ما غيرك يفك المكربات. يا الله يا معبود يا رزق عبادك بالنعم، يا عظيم الشان ما غيرك يفك المكربات. يا سميع ويا عليم ويا معلم بالقلم، لا إله إلا أنت يا محيى العظام الفانيات. كم تندم من تعدى حد دين بالزعام، قدم العرف المخالف واغفر القول الثبات. ما درى الرياء ان لنفسه قد ظلام، ما يفيد غير الصدق في حياته والممات. السعيد اللي من الذنب ودروب السلام، والحزين اللي قضى العمر ذنب ومنكرات. الحضيض اللي لبيت الله يسوق لها القدام، والخسائر البنادم في حياته لو وصل على القمام، دون دين كيف يسلم ويحصل النجاة. يا المطالق السعادة دوم في شكر النعم، في صلاة والبقال الصالحات، في صلاة وفي قيام والبقال الصالحات. يا إلهي وانت خلى ذلا واد من عدام، مع صادد راك خلق يا إلهي وانت خلق الأواد من عدم، مع صادد راسك خلق الجبال الراسيات. أنت بإذنك تشفي العبد من بعد الألم، وانت إليك العبد يا من بعد عيش وحياة. ما يزيد النفس شكوى ويلحقها ندام، غير طرد النفس خلف الأمور الملهيات. والبشر ما بين باني بناه من هدام، استوارع الرزايا براع المنجيات. والقيامة حق ما هي تكاهين وهام، يحشر الله يوم حشر جميع الكائنات. والصلاة على جمن زاد واحتدام، تجري هموم البنادم وتمحى السيئات. من يبر بوالدينه الرحم قبل الوفاة والكفن مع الأسلمة لا ملوك ولا خدام كلنا لقيهما عن ملاقة غنات.